حاش وحاشك اللوح حاش يا حاش وحاشك اللوح حاش حاشا وحاشا حاشا وحاشا يا حاشا وحاشا كلو حاشا كلو حاشا وحاشا كلو حاشا احمد لن تمسوا مجاسم احمد لن تمسوا نجاس ليلى بالمدينه ونار شوق الماحي بعد احساس شوق الماحي بعد احساس المدينة واحد الليل واحد زاد فوق الراس واحد زاد فوق الراس وحديد بالفلوس أكياس ليلة للمدينة وناس عثمان تالي ليل عثمان تالي ليل كراسة والليس ضرب كله مواسل الليلة اوي مونتنا القديم في الساس مونتنا القديم في الساس يا مونتنا القديم في الساس رحبتنا الحراسة ورأس الليلة مونتنا القديم في الساسة رفتنا الحراسة وراس الليلة صلى تسليما يا سبيلا للمدينة عدل يا أطلب الكراسة عدل يطلب في الكراسة عدل يطلب في الكراسة عدل يا أطلب الكراسة من عندها الحبيب الخاص بينا